قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في ركعتين الفجر. هذه أيها الإخوة أيضا مسألة هامة جدا، ألا وهي مسألة الركعتان قبل الفجر، وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضلها ومكانتها، ومما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام حديث عائشة أنها قالت: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أشد تعاهدا منه في ركعتي الفجر. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها. لماذا كانت ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ ولماذا كانت أيضا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها؟ المقام يستدعي منا أن نبين أمرا أو بإيجاز مكانة هذه الحياة عند الله سبحانه وتعالى. أشير إلى بعض الأحاديث التي يعني لا تزال راسخة في ذهني فيما يتعلق بهذا الموضوع، منها أن رسول صلى الله عليه وسلم مر بركب من أصحابه مروا على سخلة ماتت، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: لماذا ترك أو ألقى أهل هذه السخلة، لماذا ألقوها؟ فأجابوا قالوا: لهوانها عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالدنيا أهون على الله من هذه عند أهلها. أنتم تعلمون أن هذه السخلة كانت لها مكانة كبيرة عند أهلها، كانوا يستفيدون منها ويتمتعون بشيء مما تنتجه هذه السخلة، لكن هذه السخلة لما ماتت وتعفنت أصبحت غير صالحة، وليس بإمكانهم حتى أن يصبروا على رائحتها، فألقوها فتخلصوا منها. هل هذه الجيفة التي ألقيت على الأرض هل لها مكانة عند الناس؟ لا، لأنها ميتة، والميتة محرمة، حرمت عليكم الميتة. مع ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الدنيا أهون عند الله أو على الله من هذه، من هوان هذه السخلة عند أهلها. إذن الدنيا لا قيمة لها. ولذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما. إذن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا، استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا ذكر الله، فذكر الله تطمئن به القلوب، وحياة الناس وسعادتهم إنما هي بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بين: إلا ذكر الله وما والاه، أي ما والى ذكر الله سبحانه وتعالى من تقوى الله سبحانه وتعالى أو عالما أو متعلما. ولا شك أن من أفضل ما يشتغل به المرء في هذه الحياة أن يكون عالما أو متعلما، فإن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. والله تعالى أثنى على العلماء في كتابه الكريم بقوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل رب زدني علما، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما أجمل أن نرى في هذا الوقت صورا من هذه الصور، كم من الإخوة الذين يترددون على الدروس في هذه المساجد، لا ليس هناك حافز يدفعهم، يعني ليس هناك من يدفعهم بالقوة إلى هذه الدروس، وليس هناك غرض من أغراض الدنيا أيضا يقودهم إليها. وربما يؤجل الإنسان ما لديه من ارتباطات هامة خشية أن يفوته درس من الدروس. هذه أيها الإخوة نعمة من الله سبحانه وتعالى عليكم وعلى أمثالكم، فخير للمرء أن يجلس في درس من الدروس حتى ولو استمع إلى آية أو إلى حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ظفر من مجلسه هذا بأن حفظ أو عرف مسألة واحدة. هذه نعمة عظيمة، وهي بلا شك خير من أن يقضي الإنسان وقته في اللهو أو في الخوض في أحاديث ربما يترتب عليها إثم عظيم يلحقه في هذه الدنيا أو يسجل عليه في هذه الدنيا فيجد آثاره في الآخرة. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. لا شك أن كل إنسان يود يعني أن يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مطلب وغاية كل مؤمن، وأنه كذلك يكون محبوبا عند الناس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة لأصحابه فأثنوا عليها خيرا قال: وجبت. ولما جاءت أخرى فذكروها بغير ذلك قال: وجبت. ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمر جنازة أولى ويقول وجبت، وأخرى ويقول وجبت، قال: ذاك وجبت له الجنة الأول وهذا وجبت له النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تعلم أهل الجنة من أهل النار. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. لا شك أن الإنسان إذا ذكره المؤمنون بخير وتردد ذلك على ألسنته فهذه إن شاء الله علامة خير وسعادة لهذا المرء. إذن فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دلني على عمل، لأنه يدرك أهمية ذلك، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، لأنه إذا أحبه الله رضي عنه وإذا أحبه الناس ذكروه بخير. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذه لا شك أنها قاعدة عظيمة، وهذه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على أن أعطى الرجل درسا في جملتين: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، لأن الإنسان إذا زهد في الدنيا فإنه سيتعلق بالآخرة، وإذا تعلق بالآخرة فإنه سيسعى للعمل الصالح الذي يوصله إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن ازهد في الدنيا يحبك الله، لأنك إذا زهدت في الدنيا ستنصرف عن حطامها وستقبل إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تشغلك زخارف الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى قد بين مكانة هذه الحياة: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. إذن ازهد في الدنيا يحبك الله، لأن الزهد في الدنيا لا شك أنه نتيجته طمع في الآخرة وانصراف إليها. وليس معنى ذلك أن الإنسان يدعو الدنيا، لا، كثير من العلماء ومن الصالحين أعرضوا عن الدنيا لا لأنهم لا يرون المال، لا، فكم من أناس وفقهم الله سبحانه وتعالى وأعطاهم أموالا طائلة فأنفقوها في أوجه البر والخير فأنبتت لهم نباتا حسنا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن فالزهد في الدنيا إنما هو طمع في الآخرة، وإذا زهد المرء في الدنيا فإنه سيعد العدة للآخرة وينشغل بها. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أي إنسان يتطلع إلى ما في أيدي الناس تقل قيمته وتذهب كرامته. ولذلك من يشتغل بالسؤال يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزهة من لحم. إذن أعرض عما في أيدي الناس فالله سبحانه وتعالى سيعوضك. لا ينبغي أيضا أن تركن إلى الراحة والجلوس فتضطر إلى ما في أيدي الناس، لكنك حاول أن تجمع ما تعيش به حياتك أيضا وتنفق منه على أسرتك، لكنك ترفع عما في أيدي الناس، فإنك إذا زهدت بما في أيدي الناس فإن الناس سيحبونك وسينظرون إليك نظرة إعزاز وإجلال وتكريم. لكنك إذا أخذت تلهث وراء الناس وتطلب من هذا وتسأل هذا وتتقرب إلى هذا فإنك بذلك أضعف قيمتك. إذن إذا زهدت فيما في أيدي الناس وما عندهم فإنك ستنال مكانتك عندهم، وبذلك يترتب على ذلك أن تكون محبوبا لديهم. إذن هذا مما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا نتبين أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما قال، وأيضا هناك قضية أحب أن أنبه عليها أيها الإخوة بهذه المناسبة، لنعلم كل العلم أن الحب كل الحب إنما هو في الله سبحانه وتعالى. فكم من أناس تحابوا على معصية الله فانتهى ذلك إلى اختلاف وإلى شقاق وإلى تباعد، وربما ترتب على ذلك أضرار كثيرة. وكم من أناس تحابوا في الله والله تعالى يوم القيامة يقول: أين المتحابون فيه؟ أما الذين تحابوا في الله فهؤلاء هم الذين سينالون السعادة. ولذلك نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لله وأبغض لله وعادى لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وبين رسول صلى الله عليه وسلم أن الحب، لأن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله، أي من أحب إنسانا لا يحبه إلا لله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أبغض إنسانا لا لأنه خالفه في أمر من الأمور ولا لأنه لم يحقق له مأربا أو مطلبا من مطالب الدنيا، يريد مثلا أمرا من الأمور فلم يتحقق له، هذا لم يسيره في رغبته، يريد أن يخرج عن الطريق السوي، أن يعين وأن يشفع له في أمر غير صالح، فتجد أن هذا لا يتعاون معه. يعني إنسان أراد العدالة في هذا المقام فلا ينبغي أن تكره هذا الإنسان لأنه أراد أن يعدل بين الناس، إنما ينبغي أن يكون بغضك في الله سبحانه وتعالى. إذا أبغضت أحدا أن تبغضه لله سبحانه وتعالى، لأنه يعصي الله سبحانه وتعالى، لأنه خرج على حدود الله، خرج على أوامره وخالف طاعة الله، حينئذ أنت إذا كرهته كرهته لله. وكذلك إذا أعطيت أحدا فلا تعطيه طلبا في مغانم الدنيا، لا تعطي إنسانا قاصدا الرشوة أو التزلف إليه أو تريد أن تصل بذلك إلى أمر من الأمور، لا، إذا أعطيت فأعط لله. وكذلك أيضا إذا منعت أحدا فينبغي أن تمنعه لله، لأنك ترى أن هذا لا يستحق ذلك الأمر، وأن الذي يستحق ذلك هو غيره. فإذا كنت كذلك استكملت الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا كثير، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحب في الله وفيما يتعلق بالدنيا، لكننا أشرنا إشارة بسيطة لنعرض منها أو نتبين أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال في حديث آخر أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها قطرة ماء أو شربة ماء. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلونا قبل قليل، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولهذا أيها الإخوة، ليس إعطاء الدنيا علامة على رضا الله سبحانه وتعالى على المخلوق، لأن السعادة هي تقوى الله، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. إذن السعادة إنما هي في تقوى الله سبحانه وتعالى، وإن من عباد الله من أغناه الله سبحانه وتعالى لكان الفقر خيرا له، وإن من عباد الله من أفقره الله لكان الغنى خيرا له. إذن هذه أمور يقدرها الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهب ويمنع، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يهب أو لا يهب. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده خزائن كل شيء، فالناس كلهم جميعا فقراء إلى الله. فالإنسان لا يدوم على فقر، وربما لا يدوم أيضا على غنى، فالحياة قد تتقلب، قد تجد إنسانا غنيا اليوم وتراه فقيرا، وترى الفقير غنيا، وقد تنعكس الأمور، وقد يكون الغناء سببا في اشتغال الإنسان عن الدنيا. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في سورة النور عندما ذكر صفات المؤمنين ثم عقبها بصفات الكافرين يقول سبحانه في بيوت، في حديثه عن المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. من هم هؤلاء الرجال؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم يقول سبحانه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأعمالهم أيضا أو كظلمات في بحر اللجين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك يقال إن هذه الآية سمعها أحد الرهبان الفرنسيين فيما مضى ثليت وهو كان يعرف اللغة، فسأل هل ركب محمد البحر؟ قالوا لا، فآمن في هذه الآية. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن نرى أيها الإخوة أن هذه الطاعات التي وضعها الله سبحانه وتعالى وجعلها موسما للخيرات لنستبق ونسارع إليها هي بلا شك ستقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ورأيتم قصة ذلك الرجل الذي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدله على عمل يسير يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فقال له ازهد في الدنيا يحبك الله، لأن زهد المرء في الدنيا سيجعله ينصرف إلى طاعة الله، وإذا انصرف إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته وإلى التقلب في طاعاته فإنه بلا شك إذا أخلص العمل في ذلك سينتهي به المقام إلى أن يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. وليست محبة الله أيها الإخوة ولا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم تنال باللتي واللتية، وإنما ينبغي أن يعد لها العمل الصالح. ولذلك لما جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة ويخطب الناس يوم الجمعة على المنبر في هذا المسجد متى الساعة، كررها ثلاثة، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ما أعددت لها، فيقول حب الله وحب رسوله، فيقول له أنت مع من أحببت. إذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم كل العلم وثق كل الثقة بأنك ستظفر بمحبة الله سبحانه وتعالى وبمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتنال السعادة في الآخرة في وقت أنت أشد ما تكون إلى ذلك، أنت أشد ما تكون إلى الحسدة الواحدة يرجح بها ميزانك في ذلك اليوم. قال واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة. لا شك أن ركعتي الفجر من السنن الرواتب، وأنه قد جاءت حديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب، ومنها حديث عبد الله بن عمر أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وهما هاتان. وقد جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم قوله في ركعتي الفجر إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ركعتي الفجر زيادة، زادكم الله صلاة إلى صلاتكم المفروضة، وهذه وهاتان الركعتان خير للمؤمن من حمر النعم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك الحديث قاله في قوم قد اشتهرت بهم الإبل، فأثمنوا ما كان عند العرب وأغلاه وأرفعه مكان إنما هي الإبل، وبخاصة الإبل التي يكون لونها أحمر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر النعم. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أشاع بين أصحابه فتح خيبر اشرأبت أعناقهم إلى لعله أن يظفر بأن يكون هو القائد في ذلك المكان، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد عليا فسأل عنه، فقيل له إنه أرمد، أي أصابه الرمد في عينيه، فأتي به فبصق في عينيه فشفي، فكان من وصيته صلى الله عليه وسلم لعلي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظروا لو أنك وفقك الله سبحانه وتعالى، ربما نحن نتساهل في بعض الأمور، لو أنك وجدت ضالا أو منحرفا فأخذت بيده ونصحته ووضعته ووعظته برفق وبهدوء وبأيضة أن وبغير عنف وبدون شدة، فهداه الله سبحانه وتعالى على يديك، سيكون لك من دل على هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ويكون لك خيرا من حمر النعم أيضا. ولذلك من أساليب الدعوة التي ينبغي أن ينهجها المؤمن أن يكون أيضا حليما، أن يكون عليما عالما بما يدعو إليه، وأن يكون رفيقا بالناس. وهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى عن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وتعلمون قصته عندما جاءه شاب فقال يا رسول الله نحن نرى هذا وقاح وسوء أدب أن يقول ذلك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل بالزنا، فيريد الصحابة أن يقوموا عليه فيسكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له أترضاه لأمك؟ فيقول لا. أترضاه لابنتك؟ فيقول لا. أترضاه لأختك؟ فيقول. وفي كل مرة يقول له الرسول والناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. إذا لو أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على معصية لوضع نفسه موضع ذلك لربما رجع وعاد إلى الله. انظروا كيف عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك يقول الرجل فوالله ما يعني ما كرهت ذلك الأمر كما كرهت وقد خرجت من رسول الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظه نفذ إلى قلب الشاب وأثر فيه، ليس كمن يأتي مثلا الوعظ بمنزلة السياط فينفض الغبار عنه، أو ربما يؤلمه قليلا ثم يزول، أو ربما أيضا يؤثر في جسمه لكنه ربما إذا ابتعد نسي. بعض الناس لا تؤثر فيه من المواعظ، وربما تؤثر فيه، وبعضهم تؤثر فيه قليلا ثم تذهب، وبعض الناس يوفقه الله سبحانه وتعالى للخير فتجد أن الكلمات الطيبة تنفذ إلى قلوبهم فتستقر بها ثم تثبت فيها فيظهر أثرها في تصرفاتهم وأعمالهم. وقصة الرجل الذي بال أيضا في المسجد، فإن الصحابة أيضا قاموا عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، ثم أمر بذنوب من ماء فصب عليه، فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا، فالرسول قال حجرت واسعا. إذن أيها الإخوة، لا شك أن من الأمور التي سيجدها الإنسان مسجلة مدونة له في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة هي أفعال الخير، ويأتي في مقدمتها أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن ينقذ الله سبحانه وتعالى على يديك أن ترى جاهلا فتصبح، أو معوجا فتقومه، أو منحرفا فتأخذ بيده إلى طريق الخير والاستقامة. هذه السعادة كل السعادة، وليست أيها الإخوة السعادة بأن تشهر بأخيك المؤمن. ما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قابل إنسانا بأمر من الأمور دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال بأنه دخل عليه رجل فرأى منه ما يكرهه، فبعد أن ولى قال لو قلتم له يترك كذا. إذن هذه دروس ومواهب نحن أحيانا ننفذ إليها عن طريق دروسنا، فهو وإن كان أيضا درس فقه، فنحن كثيرا ما نقول هذه الدروس أيها الإخوة هي كلها تندرج تحت لواء الشريعة الإسلامية التي قد أبقاها الله سبحانه وتعالى لنا، وستظل وهي محفوظة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته صلى الله عليه وسلم على فعلها. أشار المؤلف إلى حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي حديث آخر أسرع منه إلى ركعتي الفجر. لمعاهدته صلى الله عليه وسلم على فعل ذلك. وفي حديث ولو طردتكم الخيل، لكن هذا الحديث فيه كلام أنا ما ذكرته. نعم. أكثر منه على سائر النوافل والترغيب فيها، ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة. يقصد بذلك عندما نام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزاة من الغزوات في واد، فإنهم قد ناموا، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا مكان أدركنا فيه الشيطان، هيا بنا فانتقلوا، معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فانتقلوا. ثم أمر بلالا فأذن، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ركعتي الفجر، ثم صلى صلاة الغداء التي هي صلاة الصبح المفروضة. قال: واختلفوا من ذلك في مسائل، إحداها في المستحب من القراءة فيهما. يعني مراد المؤلف هل ركعتا الفجر لهما قراءة مخصوصة يستحب أن يقرأ فيها؟ أولا للمرء أن يقرأ بما شاء فذلك جائز، لكن هل هناك سور أو آيات يستحب أن يقرأ بها الإنسان؟ قال: فعند مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط. وقال الشافعي: إذن عند مالك يقرأ بأم القرآن فقط. نعم. وقال الشافعي: لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة. وقال أبو حنيفة: لا تقيس فيهما في القراءة يستحب. وعند الحنابلة يقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بسورة قل هو الله أحد، وهذا أيضا قال به بعض الشافعي، وهذا قد ثبت فيه حديثان صحيحان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في حديث أبي هريرة أنه قرأ في ركعتي الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذا النص ورد في ذلك نص، وورد أيضا من ذلك قل آمنا بالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية في الركعة الأولى وآية أخرى في الركعة الثانية. وقال أبو حنيفة: لا توقيت بهما في القراءة يستحب، وأنه يجوز أن يقرأ بهما المرء نصفه من الليل. قال: والسبب في اختلاف قراءته صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة واختلاف في تعيين القراءة للصلاة، وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف ركعتي الفجر. هذا ثبت، ولذلك استحب العلماء أن يخفف الإنسان في ركعتي الفجر. هناك مسائل لها علاقة بهذه المسألة لم يتكلم عنها المؤلف، منها مسألة إذا صلى الإنسان ركعتي الفجر هل يستحب له أن يضطجع على يمينه، يعني على شقه الأيمن؟ هذا ورد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اضطجع على يمينه وقال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. هذا ثبت، ومع ذلك اختلف فيها العلماء، يعني نقل عن الإمام مالك أنه أنكر ذلك، ونقل عن بعض العلماء أنه استحب الإمام أحمد في رواية، وفي رواية أخرى أنه قال ليس من السنة، وروي أيضا عن بعض الصحابة أنه لا يرى ذلك، والمسألة فيها خلاف، ونسب إلى ابن حزم من الظاهرية أنه أوجب ذلك، لكن الذي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضطجع، والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. على ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: حتى إني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا. يعني عائشة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يبالغ في تخفيفها كانت تساءل، وهذه تفرع أيضا عنها الخلاف في مسألة أخرى: هل يجهر الإنسان في ركعتي الفجر يعني بالقراءة أو لا؟ بعض العلماء قال يجهر، وبعضهم قال لا يجهر، الذين قالوا لا يجهر لحديث عائشة، ربما المؤلف يتعرض لهذه المسألة. وظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط، وروي عنه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود أنه كان يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فمن ذهب مذهب حديث عائشة ما قال خرجه وانتقى هذا أخرجه مسلم إذا أنا لاحظت عليه هذا الحديث ما نبع عندك في التعليم أخرجه مسلم وروي عنه من طريق أبي هريرة أخرجه أبو داود أنه كان ومسلم مسلم وأبو داود لأنه إذا كان في مسلم فهو حديث صحيح لا يحتاج أن تبحث عن سنده لكن كونه في سنن أبي داود يحتاج إلى أن تعرف هل الحديث صحيح أو لا فلما يقال في مسلم قطع الجهيز قول كل خطيئة أنه كان يقرأ فيهما بقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون إذن أيها الإخوة رأينا حديث عائشة مجمل يعني عائشة حديثها ليس صريحا في أنه لا يقرأ ليس نصا في أنه لا يقرأ بغير أم القرآن وإنما في أن كانت كأني أقول أقرأ بأم القرآن أو لا حتى أم القرآن لأن الرسول كان عليه الصلاة والسلام يخفف في ذلك وما كان يسرع في قراءته إذا نقول الحديث الذي ذكر حديث مسلم أيضا فيه حديث آخر مثله فيه حديث آخر أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد فيكون الحديثان مبينان لحديث عائشة ولا تعارض بين الحديثين قال فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة ومن كان على أصله بأنه لا تعير القراءة بالصلاة لقوله تعالى فقرأ ما تيسر منه قال يقرأ فيهما ما أحب نعم نحن نقول لا تتعين وجوبا لكن صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيهما بهاتين السورتين فيستحب ذلك وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بآية قل آمنا بالله وما أنزل إلينا قال المصنف رحمه الله تعالى والثانية في صفة القراءة المستحبة فيهما فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإسراء هذه مسألة اختلف فيها العلماء هل يجهر أو لا جمهور العلماء حتى أحمد مع مالك والشافعي جمهور العلماء على أن الإنسان لا يجهر في هذه لأنها ليست محل جهر نعم قال وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو الجهر وخير قوم في ذلك بين الإسراء والجهر قال وسيقوا في ذلك تعارض مفهوم الأثار أنا حقيقة لا أرى تعارض في الأحاديث التي سيذكرها كالحال بالنسبة للأحاديث السابقة حديث مجمل جاءت أحاديث مفصلة فبينته يعني الرسول كان يوجز يخفف في ركعتي الفجر عرفنا أنه يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى قل هو الله أحد في الركعة الثانية وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما سرا ولولا ذلك لم تشك عائشة أن قرأ فيهما لأم القرآن أم لا وظاهر ما روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد الله تعالى يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها فأبو هريرة ربما كان قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمع ما يقرأ لأنه لو سمع آية واحدة من السورة لأدرك أنه يقرأ بها فأنت لو جئت إلى بجوار مصل يرفع صوته قليلا لا يجهر بها فإنك بذلك تسمعه إذن هذا ليس نصا صريحا في أن الرسول جهر بذلك لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بها والذي كان يجهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو نص ونقل عنه فمثلا آمين ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته إذا هذا تناقله الصحابة رضي الله عنهم إذن هذا الذي ذكره المؤلف محتمل فنرجع إلى الأصل والأصل أن هذه الصلوات لا يجهر فيها بالقراءة أن قراءته صلى الله عليه وسلم فيهما جهرا ولولا ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما قال فمن ذهب مذهب التوجيه بين هذين الأثرين قال إما باختيار الجهل يرجح حديث أبي هريرة، وإما باختيار الإسرار يرجح حديث عائشة، ومن ذهب مذهب الجمع طلب التخيير. أما أنا في نظري أنا مع جمهور العلماء أنه لا يجهر فيه ماذا؟ قال والثالثة للذي لم يصدر الحديث، يعني المسألة الثلاث ثالثة من المسائل ذات الارتباط بصلاة الفجر، ما هي؟ للذي لم يصدر ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة. إنسان فاتته ركعة الفجر، هذه أيها الإخوة قضية مهمة جدا، لأننا كثيرا ما نجد بعض الإخوة يدخل المسجد والإمام قد شرع في صلاة الفجر فيأخذ ناحية من نواحي المسجد فيجلس يصلي ركعتي الفجر، ورسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذن هذا شيء. هناك من العلماء من قال إن أدرك أن الإمام قد شرع فإنه يصلي خارج المسجد، المسجد فيه ساحة يصلي بها، ثم بعد ذلك ويخفف ذلك شريطة ألا تفوته ركعة، وبعضهم قال شريطة أن يدرك ركعة، يعني وإن فاتته ركعة، وبعض العلماء قال ليس له ذلك، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، أنت مستطيع في هذه الحالة، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذن نحن مأمورون بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينشغلون بمثل ذلك، فكيف تشغل نفسك بسنة وتترك فريضة؟ هذه مسألة كثر فعلها عند كثير من المسلمين وبخاصة الذين يأخذون بمذهب أبي حنيفة. قال والثالثة الذي لم يصلي ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد بصليهما فأقيم في الصلاة. فقال مالك إذا كان قد دخل المسجد فأقيم في الصلاة هل يدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام صلي الفجر؟ وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوت والإمام بركعة فليركعهما خارج المسجد، وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس. ووافق أبو حنيفة مالكا بالفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله. إذا خلاصة مذهب الإمام مالك أن الإنسان إن دخل المسجد فليس له أن يشرع بغير فليس له أن يشتغل بغير الفريضة التي أقيمت الصلاة من أجلها، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. لكن إن كان خارج المسجد فمالك وضع قيدا في ذلك شريطة ألا تفوته ركعة. نعم. وقال فهو بالحد في ذلك فقال يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام. وقال الشافعي هو مذهب الحنابلة. نعم. إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلا لا داخل المسجد ولا خارجه، وحتى ابن المنذر فتقوم الجنة ركوعهما في المسجد وحباب مصلين وهو شاف. لا شك هذا يعني يفعله بعض المسلمين اليوم، يعني نجد أن الصلاة قد أقيمت وتراه يصلي في مكان في المسجد، ويرى أن صلاته إن لم تسبقها ركعة الفجر فهي ناقصة، وهذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون فاتته ركعة الفجر وقضاهما عليه الصلاة والسلام ولم يذهبا بذهاب وقتهما. ولذلك الإنسان إذا دخل وقد أقيمت الصلاة فليس له أن يشتغل بغير المكتوب بغير الفريضة. لا تشغل نفسك بغير الصلاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، سواء كنت خارج المسجد أو داخله، فعليك متى ما سمعت الإقامة فأتي إليها وعليك السكينة، فما أدركت كما قال رسول صلى الله عليه وسلم فصلي، وما فاتك فأتم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكنك إذا جيت وقد شرع وقد أقيمت الصلاة ودخل الناس في الصلاة المكتوبة فليس لك أن تشغل نفسك بغيرها، وإن كانت هذه الصلاة التي شغلت نفسك بها هي الصلاة التي قال رسول صلى الله عليه وسلم عنها بأنها خير من الدنيا وما فيها، لأن الذي قال ذلك هو الذي قال لك إذا، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا أقيمت ظرف لما يستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط، ولذلك جاء الجواب مقترنا بالفاء، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ثم أيضا تعليق آخر، لا نافية للجنس، وصلاة نكرة ونكرة وصلاة نكرة، والنكرة جاءت في سياق النهي والنكرة في سياق النهي، فالنكرة في سياق النفي تعم. إذن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا أقيمت الصلاة فلا ينبغي أن تشغل نفسك بغير هذه التي أقيمت الصلاة من أجلها، إذا أقيمت الصلاة فلا، فاء وقعت في جواب إذا، لا ناهية، إذا أقيم نافية، إذا أقيمت الصلاة فلا هنا نافية وصلاة نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم. إذن ليس لك، والأمر واضح جدا، وهذه مسألة مسلمة عند النحويين والأصوليين. إذن أي صلاة من الصلوات غير هذه الصلاة ليس لك أن تنشغل بها، إلا لو كنت نسيت صلاة مفروضة، فإنك في هذه الحالة إن تصلي الصلاة السابقة ثم بعد ذلك تدرك الإمام فيها، ولك أن تدخل مع الإمام وتنوي هذه الصلاة التي مع الإمام أنها الصلاة التي فاتتك، ثم بعد ذلك تقوم وتصلي هذه الصلاة التي شغلت نفسك مع الإمام بغيرها. وهذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها، يعني لو أن إنسانا، والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا، سبب اختلافهم في هذه المسألة كما ذكر، وأنا أردت أيضا عدة أدلة بعضها حتى في الصحيحين أورد. إذن سبب الخلاف كما قال المؤلف، فمن حمل هذا على عمومه لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة لا خارج المسجد ولا داخله، ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة أو لم يفته منها جزء، ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي، إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة. ومن هذا التعليل الذي يذكره المؤلف يدخل فيه أحيانا، أنا لا أرى حاجة له، لأن الأدلة في هذه المسألة صريحة وصحيحة فلا تحتمل تأويلا، وليس فيها عمومات كما ذكر، بل العموم الذي فيها يشمل جميع الصلوات، أنك أي صلاة مفروضة إذا أقيمت فلا ينبغي أن تشتغل بغيرها. ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي، إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة. أيضا هناك من التعليلات التي يذكرها العلماء، يعني الذين يقولون لا ينبغي الدخول في غير المفروضة إذا أقيمت الفريضة، يقولون هذه فريضة، فأنت هنا إذا اشتغلت بغيرها عدلت عن الأفضل إلى المفضول، فلا ينبغي أن تترك فريضة وتشتغل بغيرها، فاشتغل بما هو أنفع لك وأفضل حتى تدرك فضل الجماعة وثوابها. نعم. ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معا في موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام، كما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟ قال وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح. هذا جاء عن عائشة أنها عندما أقيمت الصلاة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أناسا يصلون فقال أصلاتان معا، تؤدى نوافل وفرائض في وقت واحد، وفي الأحاديث الأخرى يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا. قال وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل. وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة. يعني باختصار الحنفية والمالكية من حيث الجملة يتفقون على أنه لو أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد يصلي، لكن المالكية قيدوا ذلك بألا تفوته الركعة الأولى، والحنفية توسعوا أكثر فقالوا لو أدرك الركعة الأخيرة فله ذلك. في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل بركعتي الفجر، إذ كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر، فمن رأى أنه بفوات ركعة منها. هذا أمر لا شك فيه ولا موازنة بين صلاة مكتوبة وبين صلاة غير مكتوبة. نعم. فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال يتشاغل بها ما لم تفوته ركعة من الصلاة المفروضة، ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا في إثبات الجماعة، لكن هذا ليس دليلا على أنك إذا جئت وقد أقيمت الصلاة أنك تشتغل بها، لكن هذا تخفيف من الله، هذا من التيسير في هذه الشريعة، أنك لو أدركت ركعة واحدة فإنك تدرك الجماعة، لكن لو أدركت أقل من ركعة هل تدرك أو لا تدرك؟ المسألة فيها خلاف. لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي أدرك فضلها. لكن هذا دليل عام وحديثنا خاص، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني هذا نص في مسألة هي محل خلاف، فلا ينبغي أن نترك النص لتعليل من التعليلات. وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصدا أو بغير اختيار، قال يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك ركعة منها. ومالك إنما يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها، ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها. هذا هو يعني المؤلف يريد أن يقول لا يحتج لهذا لمالك بهذا، لأن مالك من أدرك ركعة من الصلاة تأويله لذلك على أنه من فاتته من غير قدرة، لكن أن تتعمد أن تدخل في صلاة مسنونة سواء كانت ركعتي الفجر أو كانت أيضا تحية المسجد وغيرها لا ينبغي لك أن تشتغل. قال وأما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام، فالسبب في ذلك أحد أمرين، إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر أو لم يبلغه. أولا المؤلف ما كان ينبغي أن يقول هذا، لأن الحديث في صحيح مسلم، وهذا من عيوب هذا الكتاب أنه أحيانا يقول لو صح، هذا حديث في مسلم وفي غيره وهو أمر مجمع على صحته وليس معه، فيها حديث أخرى في الصحيحين تؤيده. قال أبو بكر بن المنذر هو أثر ثابت، أعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البر، وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود. هذا الكلام الذي ذكرته في المقدمة، إجازة ذلك نقل أن ابن مسعود دخل والإمام يصلي الصبح فصلى ركعتين، وقد أجبنا عن ذلك بأن هذا فعل صحابي لا يعارض بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم على قول رسول الله قول أي إنسان من البشر مهما كان. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرابعة في وقت قضائها إذا فاتت حتى صلى. هذه آخر المسائل التي سيبحثها المؤلف ويراها من أمهات المسائل فيما يتعلق بركعتي الفجر اللتان هما من السنن الرواتب، وهو لم يعرض للاضطجاع بعد الصلاة، وفيه كلام للعلماء، وبينا أن أكثر العلماء يرى أن الإنسان إذا صلى في بيته ركعتي الفجر فإنه يضطجع ابتداء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول أمر بذلك، وسبق أن تكلمنا عن هذه وإن لم يذكرها. بقي الآن مسألة أخيرة فيما يتعلق بهذا المبحث. قال: فإن طائفة قالت يقضيها بعد صلاة الصبح. الآن هذه المسألة متفرعة عن السابق. إذا قلنا بأنه إذا جاء إنسان وقد وجد أن الصلاة المفروضة قد أقيمت وهو لم يكن بعد قد صلى ركعتي الفجر، وهما من السنن الرواتب التي ورد حظ الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما والترغيب فيهما والمسابقة إليهما وأنهما خير من حمر النعم، هنا ماذا يفعل الإنسان؟ إذا قلنا ليس لك أن تصلي وقد أقيمت الصلاة فماذا يفعل؟ نقول: نعم يقضيهما، لكن متى؟ هل يقضيهما بعد الصلاة مباشرة؟ أو يقضيهما بعد أن تطلع الشمس وترتفع، يعني في بداية وقت الضحى؟ هذه كلها فيها كلام للعلماء، أيضا فيها خلاف. وأنتم تعلمون أننا بحثنا فيما مضى قبل دروس بعيدة جدا السنن، وبينا أن من العلماء من قسمها إلى ذات أسباب وإلى غير ذات أسباب، فقالوا إن السنن ذات الأسباب تصلى في أي وقت، كتحية المسجد وركعتي الفجر، وكذلك أيضا صلاة الكسوف، وكذلك أيضا صلاة الاستسقاء وغير ذلك من السنن، هذه تصلى في أي وقت من الأوقات حتى وإن كان وقت نهي. وقلنا فيما مضى إن هذا هو مذهب الشافعية، وقلنا إن الأدلة تعضده ورجحنا. الآن سنحتاج إلى ذا، سترون إن الشافعية يذهبون إلى أن الإنسان يصلي ركعتي الفجر بعد الصلاة. لماذا؟ لأنهم يرون أنهما من ذوات الأسباب فتؤدى بعد الصلاة. لماذا بعض العلماء قال لا تصلى ركعتان بعد الفجر؟ لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها أحاديث متفق عليه، أنه قال لا صلاة بعد صلاة الصبح، يعني بعد الفريضة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. إذن هذا نهي، قالوا والنهي يقتضي الفساد، لكن استثنى العلماء من ذلك من نام عن فريضة أو نسيها فإنه يصليها في هذا الوقت. لكن من فاتته ركعة الفجر هل يصليهما بعد الفجر أو يؤجل؟ من العلماء من قال يصليهما بعد الصلاة، وهم الشافعية. والسبب في ذلك، وقد ورد أيضا في ذلك حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من فاتته ركعة الفجر فإنه يصليهما بعد الصبح. ومن العلماء من قال يصليهما بعد طلوع الشمس. لماذا؟ قالوا لأن الوقت هناك ليس وقت نهي، وهذا هو ما أخذ به الإمام أحمد أو قدمه، لكن الحنابلة أيضا يقولون لو صلى بعد الصبح فذلك جائز، لكن الأفضل عندهم خروجا من الخلاف أن يصلي بعد طلوع الشمس. قال: فإن طائفة قالت يقضيها بعد صلاة الصبح، وبه قال عطاء وابن جرير، وقال قوم يقضيها بعد طلوع، وهو أيضا كما قلنا المشهور في مذهب أحمد أنه يقضيها بعد الكلام معي. فإن طائفة قالت يقضيها بعد صلاة الصبح، هذا اللي بعد صلاة الصبح هو كما ذكر ومذهب الشافعي. نعم. وبه قال عطاء وابن جرير، وابن جريج. وقال قوم يقضيها بعد طلوع الشمس. وهذا أيضا عند كثير من العلماء ومنهم أبو حنيفة وأحمد. قال ومن هؤلاء من جعل لها هذا الوقت غير المتسع، ومنهم من جعل لها متسعا فقال يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال. يعني بعض العلماء توسع فيها فقال يمتد ذلك إلى قبيل وقت الزوال الذي هو وقت نهي ثم يتوقف. نعم. ولا يقضيها بعد الزوال. وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء منهم من استحب ذلك ومنهم من خير فيه. والأصل في قضائها صلاته لها صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة. سلام عندما نام الرسول صلى الله عليه وسلم في غزاة من الغزوات كانوا مجهدين فناموا في مكان فلم يستيقظوا إلا وقد طلعت الشمس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هيا بنا من هذا المكان، فانطلقوا فخرجوا منه. ثم أذن بلال، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ركعتي الفجر ثم صلى ركعتي الغداء، فرسول صلى الله عليه وسلم ما تركهما مع أنه قد فات وقتهما وهو قبل صلاة الفجر التي تؤدى ماذا؟ عند طلوع الفجر.